جاده مضت يرجيهم البطل في الناس لو عنه حكت واليوم شافت عينه نار الحليم اللي سكت يعني النصر والعفو يخصومنا اللي منه من قهر ينقهر في كل سنة سكت